له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه، لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة. هذا هو الحق، هذا الذي عليه أهل العلم وأهل البصيرة، أن وعد الله له يعني يعصمه من الناس وظهور الدين ما يمنع الجهاد في سبيل الله وأخذ القوة وأخذ الحيطة، ولهذا أخذ الحيطة وأخذ القوة واستعمل في جهاد المشركين جميع الأسباب عليه الصلاة والسلام، حتى قاتل صلوا والسلاح معهم في وقت الخوف، يصلون وهم حاملوا السلاح، كل ذلك من أخذ الأسباب، مثل ما أنه قال جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فابتغوا عند الله رزقا وعبدوه إن الله هو الرزاق، لا ينافي الأسباب، هو الرزاق سبحانه وتعالى وهو عاد بالتيسير والتيسير، لكن مع الأسباب، مع الأخذ بالأسباب، يأكل ويشرب حتى لا يموت جوعا ولا ظمأن، يستدفي عند البرد، وهكذا في جميع الأسباب، يجعل الحارس على الباب على النصوص إلى غير هذا من الأسباب، لا يوقي نفسه في أسباب الخطر. نعم. لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزوة ورى بغيرها. وقتاله. الله إليك. لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية. تورية كذا؟ نعم. فكان إذا أراد الغزوة ورى بغيرها. نعم. وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك مقتضية له، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته لعدوه، وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة فيه، لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد، وإن لم يقدر لم يناله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس بالجواب. هذا لازمه، وأي فائدة بعد في الزرع، وأي فائدة في الغرس، وأي فائدة في شق الأنهار، وأي فائدة في لبس الثياب، وأي فائدة في لبس في الأكل والشرب، ما دام له أجل سوف يبلغ أجله ولو ما أكل ولا شرب. كلام هذا كلام المجانين إن شاء الله. نعم. ثم تكايس في الجواب بأن قال الدعاء عبادة، فيقال لهذا الغالط بقي عليك قسم آخر، وهو الحق أنه قد قدر له مطلوبه بسبب، إن تعاطاه حصل له المطلوب، وإن عطل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب. وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول إن كان الله قد قدر لي الشبع فأنا أشبع أكلت أو لم آكل، وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع أكلت أو لم آكل، فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه. سبحانه وبالله التوفيق. ويلزم على هذا أيضا بعد، يقول إن شاء الله كاتب لي ولد يجي لي عيال ولا ما تزوجت، وهكذا يعني معناه تعطي الأسباب كلها إن شاء الله. نعم.

فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمل. فصل. الأمر واضح، أول الأمر واضح ما في شبهة. سلمك الله، إذا لم يشط عليه الضمان فتكون فيه أمانة، تكون أمانة لكن تلفت من غير إهمال من الرد. أمانة ما عليه ضمان، إذا كان ما تعدى ما عليه ضمان. استعرت منه دلو ولا استعرت منه حبل ولا استعرت منه أشياء أخرى وضاع منك بين التفريط أو تلف، ما في ضمان كالأمانة، لأن أمانة. وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم. اللهم صل عليه الله. نعم. ومنها ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته وقد تولى عنه الناس وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل عليه وسلم. وقد استقبلته كتائب المشركين. ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين. ومنها جواز انتظار الإمام. وهذا وقع في بدر ووقع في غزوة هوازن. الله أكبر. نعم. ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم. وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة، لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته. الصواب أنه إذا انتصر المسلمون صارت الغنيمة مملوكة للمسلمين والسبي مملوك للمسلمين، ومن مات بعد هذا فهو على نصيب لورثته، هذا لا شك فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم لعلهم يسلمون ترغيبا لهم في الإسلام، ولهذا لما أسلموا واختاروا سبيهم قال صلى الله عليه وسلم من طيب فليخبرنا، ومن لم يطيب أعطيناه بدل كل عين ستة أعيان عوضناه، لو ما لهم شيء ما عوضهم. من طابت نفسه بذلك فالحمد لله، ومن لم تطيب نفسه بما حصل له من نصيب من السبي نعطيه بدل الواحدة ستة من أول ما يوفيه الله علينا. دل ذلك على أن ملكوا السبي وصار في حوزتهم وملكهم، لكن الرسول انتظر هوازن لعلها تسلم ترغيبا لها في الإسلام، لأن محبتهم لأولادهم ونسائهم ويدعوهم لذلك، وفعلا وقع لما رأوا الأمر قد فرط منهم وأخذت أموالهم ونساؤهم وبناؤهم وبناتهم وأبناؤهم أسلموا، هداهم الله الإسلام، وكان هذا من أسباب إسلامهم. فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين أحد الأمرين، لما طلبوا المال والسبي قال لا، أحب الكلام إلى الله أصدقه، وأنتم ترون ما معي من الناس، فاختاروا أحد الأمرين إما السبي وإما المال، اختاروا سبيهم، فرد إليهم سبيهم وطيب نفوس الصحابة وقال من طابت نفسه بذلك فليعرفنا عرفاؤكم، ومن لم تطب نفسه نعطيه بدل نصيبه من أول ما يوفي والله علينا. عن الواحد ستة، عن الجارية ست جوارية، وعن الغلام ستة طول ستة طول ما. نعم. لكن هذا بعد القسم أحسن الله إليك. نعم. قول ما حصل هذا بعد القسم. أنا قد قسم، لكن كلام المؤلف أحسن الله إليك حتى ولو قبل القسم تمت الولاية، إن الغنيمة استولى عليهم ما دام استولي عليهم الحمد لله. نعم. لكن قول أحسن الله إليك إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء. لا تملك بالاستيلاء، لما استولى على المسلمون ملكوها، لكن كل واحد ما يملك نسبة حتى يعطى نسبة، والله صارت يملك المسلمين. لكن المجاهد لا يعطوها إلا بإذن الإمام. نعم، مات حتى يقسمها الإمام بينهم. يعني من مات قبل القسمة على له نصيب، خلافا لما ذكره يعطيه الإمام وراثته. أحسن الله. نعم. والواقع أن رد السبي بعد القسمة الواقع اللي وقع. نعم، بعد القسمة. فصل. وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم. اللهم صل. الراكبان إذا سافر في سفر، نعم، أحسن الله عليك، الراكبان إذا سافر في سفر هل ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما شيطانان؟ ظاهر الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركب، حديث لا بأس به، حديث سنده جيد. نعم. إذا اضطر لا بأس إن شاء الله، إذا اضطر وكان الطرق آمنة وكثير الناس السالكون لا حرج. هل يجعل بينهم أمير كذلك؟ أنا ما يحتاج أمير، الأمير في الثلاث فأكثر. والاثنان ما يحتاج أمير. نعم. سمع الله. قول الشافعي أن العين إذا كانت مما لا يغاب عليه، قول الشافعي أحسن الله إن العين إذا كانت مما لا يغاب عليه لم تضمن، وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ضمنت بالتلف. ما فهمت هذا، ما ظهر لي وجه. معنى يغاب عليه، ما ظهر لي وجه. صلى الله عليه. نعم. قوله كان الرسول لا يأكل من الطعام إلا إذا أكل منه الذي قدمه. إن صح الخبر ما بلغ صحته، المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم الطعام أكل، سمى بالله وأكل، هو والصحابة. نعم. إذا معناه ما أعرف هذا، أقول ما أعرف لهذا الحديث أصلا. نعم. بهذا فيه فيه شيء من إحراج صاحب الطعام. نعم. حديث الراكب شيطان من حمله على الطريق غير المسلوك. نعم. حديث الراكب شيطان ما هو بعيد حمله على الطريق المخوف أو الوقت الخوف، مو بعيد، لأن الناس الآن يضطرون لسهر الواحد والطرق مشغولة بالركاب والسيارات. نعم. أقول ترون أنه لا مانع من سفر الإنسان وحده بالسيارة عند الحاجة؟ لا بأس، إذا تيسر الراكب. إذا تيسر، لكن الغالب ما يتيسر لهم. لا. الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر معهم ثالث، أخوها ولا عمها ولا خوي لهم ولا السائق، السائق هو الثالث أحسن أحوال. طيب. إذا كان حول البلوغ لا بأس، إذا كان حول البلوغ والأمر واسع الآن، لأن الحمد لله هنا في هذه البلد الطرق آمنة والخير كثير والطرق مليانة من السلاك. نعم. فصل. وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك هو من خمس الخمس، وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله له من الخمس وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذن من خمس الخمس. وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقول يتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيذ الثلث بعد الخمس والربع بعده، لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه،

وتعاونه مع المسلمين. ولهذا جعل الله لهم حقا في الزكاة المؤلفة قلوب وفي بيت المال. وهذه الأعطية يحتملها من الخمس والخمس، ويحتملها من الخمس لأن الخمس للمصلحة العامة، نص الله على من ذكر من اليتامى والقرباء ولي الأمر ينظر في مصالح المسلمين من الخمس والأربعة الغانمين. اللهم استعان. فإن قيل فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ قيل الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليامن المسلمون شرهم ساغ له ذلك بل تعين عليه. وهل تجوز الشريعة غير هذا؟ فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع على المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين، وبالله التوفيق. الله أكبر. ومن ذلك ما يأتي من الأمطار الكثيرة يترتب عليها ضرر على بعض الناس، قد يموت أحد، قد يهدم بيته، قد يغرق بعض دوابه، لكن مصلحة العامة مقدمة على ذلك. وهكذا الرياح التي يثيرها الله جل وعلا لحكمة بالغة، وهكذا الجهاد مع العدو، يقتل قوم ويسلم آخرون، والغنيمة ينظر فيها ولي الأمر في خمسها وخمس فيما مصالح المسلمين، ليدفع الله بذلك شرا كثيرا ويحصل بذلك الخير الكثير. من الشر والقدر على جلب المصالح العامة ودفع المفاسد وتحصيل على المصلحتين وإن فاتت دنياهما، دفع كبرى المفسدتين والمفاسد وإن حصلت الدنيا منهما. نعم. وهذا سنة الله في عباده. نعم. فصل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا. ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ورواه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة وصححه. وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي: حديث حسن. فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال، وهي روايات عن أحمد: أحدها جواز ذلك متفاضلا ومتساويا نسيئة ويدا بيد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والثاني: لا يجوز ذلك نسيئة. هذا هو أصح القول الأول، نسيئة ونقدا متفاضلة ومتساوية. حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة ضعيف من الحسن عن سمورة، والحديث الثاني فيه حجاج بن أرطاه ضعيف. والصواب جواز بيع البعير بالبعيرين، والفرس بالفرسين، والشاة بالشاتين نقدا ونسيئة. هذا هو الصواب وليس من الربا. نعم. نعم. والثاني: لا يجوز ذلك نسيئة ولا متفاضلا. والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل، ويجوز البيع مع أحدهما، وهو قول مالك رحمه الله. والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النساء. وإن اختلف الجنس جاز التفاضل والنساء. وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك: أحدها تضعيف حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما، وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة. والمسلك الثاني دعوى النسخ، وإن لم يتبين المتأخر منهما منها من المتقدم، ولذلك وقع الاختلاف. والمسلك الثالث حملها على أحوال مختلفة، وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نشيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النشيئة في الربويات، فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك، فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النساء فيه، وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. والصواب القول الأول، الصواب القول الأول الجواز. نعم. كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها، وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نشيئة متفاضلا منها في هذه القصة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة. ومن ذلك وكذا وفي حديث ابن عمر عبد الله بن عمر اللي أمر النبي يجهز الجيش. وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة. ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه. ونظير ذلك لباس القباء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره، وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفا في كتاب التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير، كما بيناه مستوفا في كتاب التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير. تخيير كذا؟ اي نعم تخيير. اي نعم نعم. وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة 9، وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر رضي الله عنه عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها، فكساها عمر رضي الله عنه أخله مشركا بمكة، وهذا كان قبل الفتح. ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار. الرسول نهى عن اللبس وعن الجلوس عليه، نهى عن لبس الحرير وعن الجلوس عليه للرجال يعني. وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائد وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي والله أعلم. وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به، وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة أنه يكون جائزا حتى يقضى. وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة أنه يكون جائزا حتى يقطعه، وهذا هو الراجح إذ لا محذور في ذلك ولا عذر، وكل منهما ولا غرر. أحسن الله إليك، ولا غرر هنا عذر، إيش عندكم؟ هو الله إذ لا محذور في ذلك ولا غرر. أحسن الله إليك، الصواب ولا غرر. وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد، فكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلما، والله أعلم. رحمه الله. الحديث المعروف، الصناعيم هم منه، الحديث المعروف اللي من المادة من حيوان. نعم. قال إنه إذا صلى الصلاتين صلى الجميع، يعني يهديه الله، ترغيب الله في الإسلام، الشرط باطل ويؤمر بالصلاة كلها. مثل سنة الفجر، يعني ورد في سنة الفجر خاصة. نعم. وأما العصر نهى عنها عليه الصلاة والسلام. كلام المؤلف مجمل، يعني خيار، يعني الله هو ظاهر الآيات المؤكدة، أدلة محكمة تدل على أن لا بد من التعيين، والنبي نهى عن الغرض صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله لا بد من تحديد. نعم. قال هذا من باب المساعدة، من باب الترغيب في الخير، يعني مو بعقود مقصودها الفائدة والدنيا، يعيدهم أن الله إنه يعطيهم 6 فرائض بدل هذا، إذا طيبوا أنفسهم مصالح المسلمين مصالح تليه القلوب. حديث الحسن عن سمرة قال ابن القيم لم يسمع منه سوى حديثين، الحديث الآخر غير الحديث العقيق. ما نعرف إلا الحقيقة، أقول ما نعرف إلا الحديث الحقيقة، ثاني ما نعرف. نعم. ما أعرف سنده، أقول ما أعرف حاله الآن اللي قال ابن القيم ما أعرف. فصل. وفي هذه الغزوة أنه قال من قتل قتيلا له علي بينة فله سلبه، وقاله في غزوة أخرى قبلها، فاختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو قول الشافعي، والثاني أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك رحمه الله لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز. قال مالك ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين، وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال. والصواب أنه عام قاله ولم يقله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم هو الرئيس هو الداعي هو الإمام، فلما بين ذلك عرف أن هذا هو الحكم، وفيه حث للناس وتشجيع لهم على الإقدام والمبارزة وغير ذلك، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، ولهذا فعل ذلك سعد لما وجد من يتعدى في حرم المدينة، قال ما وجدتموه يصيد فله سلبه في الحرم، فإذا كان في الحرم فكيف بالقتال. المقصود أن هذا في حث وتحريض على الإقدام والجهاد والصبر والمصابرة والمبارزة عند الحاجة. ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة، كقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وكحكمه بالشاهد واليمين وبالشفعة فيما لم يقسم، وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند

فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما للناس فقال ولا فقلت فقال كذا عندكم حط له إشارة راجع على أصل أحسن الله إليك حط له إشارة فقلت أمر الله نحفظ فقلت ما لله يسأل عمر أبو قتادة يسأل عمر قال عمر أمر الله هذا نحفظ قد من عمر سأله هم بعيد راجع على أصل أحسن الله إليك تقدم الأصل قريب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له علي بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة وقصصت عليه القصة وقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. مخرف يعني بستانا. المخرف لأن فيه ما يخرف من النخيل والثمار فاشترى به بستانا. هذا درع له أهمية. درع يعني سلب له أهمية درعه وسلاحه. نعم. أحسن الله إليك بكسر الميم. نعم. بكسر الميم مخرفا. نعم هو الظاهر. هنا شكلها بالفتح. ومحتمل شوف القاموس مخرف كالآلة ما يخرف فيه مخرف محل الخرف كمنزل لعل المخرف لعل الفتح أقرب يعني معناها البستان المخرف الآلة والذي يخرف فيها مثل منجل مغفر لعل الفتح أظهر لعله أظهر في هذا يعني بستانا أحسن الله إليك مثل منزلا موضعا ومرجعا نعم نعم نعم مخرف الآلة وهذا يريد به البستان قد يكون الفتح أظهر نعم وفي المسألة ثلاثة أقوال هذا أحدها وهو وجه في مذهب أحمد والثاني أنه لا بد من شاهد ويمين كإحدى الروايتين عن أحمد والثالث وهو منصوص الإمام أحمد أنه لا بد من شاهدين لأنها دعوى قتل فلا تقبل إلا بشاهدين وفي القصة والصواب قبول الشاهد ثقة إذا كان الإمام يعرف أن الشاهد ثقة كالصديق كما شهد الصديق النبي ما طالب شاهد ثاني وهل هناك مشرع غير النبي أهلا مشرع آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق لما قال ها الله لا يعمد فقبل شهادته ولم يطلب شاهدا آخر أحسن الله إليك أبو بكر لم يشهد الشخص الذي أبو بكر بس إنما من شدة غيرة نبه والشاهد المقر المعترف وقد يقال في هذا أن الشاهد هنا ما يتهم لأنه يعني مقر على نفسه الشاهد هنا أقر على نفسه فالأقرب والله أعلم عند التأمل اليمين أو شاهد ثاني لأن يعني هذا شاهد مقر على نفسه فلا يحتاج شاهد آخر ليقول السلف عندي فقد أقرها نفسه فهو مقر فلا يحتاج شاهد ثاني أما إذا كان آخر يقول قتله فلان هو يشهد بالمال لشخص غير المال غير الشخص اللي هو بيده والقاعدة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي شاهداك أو يمينه هذا هو الأصل. والشاهد باليمين حجة أيضا. نعم. صلى الله عليك. شاهد يمين أو شاهد أنا حسب التيسير، إلا إذا كان السالم عند المقر، إذا كان السالم عند الشاهد قال أنا أشهد له وهو عندي هو يكفي إقراره يكفي ما يحتاج شاهد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاهد ومقر. قال موسى صلى الله عليك. نعم. خرف الثمار خرفا ومخرفا وخرافا ويكسر جناه كاخترفه وفلانا لقط له التمر وكمرحلة البستان وسكة بين صفين من نخل يخترف المخترف من أيهما شاء. وكمرحلة البستان مخرفة مخرفة نعم. مثلها مخرفة سوى في اللفظة التي مرت فقال هذا في سنن أبي داود فقلت ما بال الناس فقال هذا طبعا يسأل عمر وذكر المخرف قال بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانا واقدي أن البستان المدو الواديين. هذا الصواب مخرة مخرة أظهر كمنزل مخرة منزل نعم وموضع مخرة بستانا أو مخرفا نعم نعم نعم. كالمخرف كمقعد نعم مصلح حسن الله يعني. يقول اللي معك يا شيخ هاوش بالفتح والكسر في الراء. وفي القصة دليل على مسألة أخرى وهي أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد، وهذا صح الروايات عن أحمد في الدليل، وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط وهي مذهب مالك. قال شيخنا ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة. وقد قال ابن عباس يكفي الخبر نعم اشترى فلان من فلان أو باع فلان على فلان أو قتله فلان ولو ما قال أشهد الخبر شهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك فقد شهد بالحق. نعم. قال شيخنا ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، ومعلوم أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد يعني أخبروا إنما كان مجرد إخبار. وفي حديث ما عز إذا قال رأيت الهلال البارحة فقد شهد ولو ما قال أشهد رأيت الهلال فقد شهد رأيت فلانا فقد شهد رأيت فلانا ضرب فلانا رأيته قتل فلانا رأيته أخذ مال فلان فقد شهد. وفي حديث ماعز رضي الله عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمة، وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه وهو إقرار. وكذلك قوله تعالى قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وقوله قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله يعني أقروا على أنفسهم، وقوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وقوله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد. وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة، فقال علي أقولهم في الجنة ولا أقول أشهد أنهم في الجنة،